وفيه مراعاة حال الناس. ومن أدلة ذلك عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، شو معنى؟ ها؟ شو معنى اقتدي بأضعفهم؟ راعي الأضعف، راعي الأضعف. فاجعل صلاتك كأنك تقتدي بالضعيف. كيف سيصلي إذا قام أمام الناس؟ هكذا تجعل نفسك كأنك تقتدي به فتراعيه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد تطويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة شفقة على أمه، وغير ذلك من الأمور التي يراعيها الإمام مع الناس، ويكون لهم كونوا رباني. وذلك كان إذا رآهم تقدموا قدم، وإذا رآهم تأخروا أخر في الإقامة عليه الصلاة والسلام. إذا اشتد الحر قال: أبردوا بالصلاة، أخرها حتى لا يشق على الناس. وإذا نزل المطر جمع وقال للناس: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. وغير ذلك من الأمور التي تتجلى فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية بأمته. وهذا هو التيسير الذي ينبغي للناس أن يعملوا به ويراعوا أحوال الناس.